الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله تعالى والإيمان به، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري رحمه الله: لئلا يتكل أحد ولا يأس أحد. أخرجاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذين الحديثين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار. هذا الحديث في خبر امرأة، جاء في بعض الأحاديث أنها من بني إسرائيل، وهذه المرأة موصوفة بأنها بغي، والبغي هي الزانية. ولهذا في هذا الحديث من الفوائد في فضل الصدقة، إن الله عز وجل يكفر بها حتى عن المقصرين المذنبين. امرأة بغيا يعني زانية، ومعلوم أن الزنا من كبائر الذنوب، أي أن هذه المرأة يعني وقعت في أمر عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب. رأت كلبا في يوم حار، رأت كلبا، والكلب معروف في يوم حار أي في شديد الحرارة، وهذا الوصف يدل على حاجة الناس للماء وعلى شدة العطش من الناس والحيوانات. يطيف ببئر، معنى يطيف أي يطوف، قال يطيف ويطوف، يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، أي قد خرج لسانه من شدة العطش. ومعلوم أن الكلب لا قدرة له على السقي وأن يخرج الماء من البئر، وإنما يطوف بحولها، يطوف حولها لعله أن يجد يعني ترابا رطبا فيمتصه أو يجد من يسقيه، فيطوف بهذه البئر. وهذا مما يدل أن الله أودع في هذه الحيوانات بذل الأسباب، ويعلم أن شرابه وسقاه في هذه البئر أدلع لسانه من شدة العطش. فنزعت له موقها، والموق هو الخف، فنزعت له موقها فسقت. وهذا دليل على أن هذه المرأة ليس معها ما تسقي هذا الكلب به، لأن هذه الآبار إنما يستقى منها بالدلو أو ما أشبه ذلك من الآنية التي تجعل في الحبال ثم تجعل في البئر فيسقى بها، فليس عندها من ما تسقي به إلا موقها وهو الخف. والخف هو ما يلبس من الجلود، وليس عندها ما تسقي هذا الكلب به إلا الخف. فسقته فغفر الله، فغفر لها به، غفر لها أي غفر الله لها، لأن المغفرة لا تكون إلا من الله، ولم يسمى الفاعل للعلم به، فغفر لها أو فغفر لها به أي بصنيعها وبشقيها للكلب. وهذا دليل على أن الصدقة، وعلى أن سقي الماء، وعلى أن نفع الحيوانات ومن باب أولى نفع الناس، أن له أجر عظيم، فقد يكفر الله عز وجل به الذنوب عن العبد إذا ما فعل شيئا من هذه الأمور. هذا الحديث فيه لطائف قد لا يتنبأ لها كثير. معلوم أن الصدقة أنها تفضل بفضل المنفق وبفضل المنفق عليه وبالحالة التي تصحبها الصدقة، وقد دلت على هذا الأدلة. فدل على فضل المنفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يدل على فضل من؟ على فضل المنفق. فالمد من الصحابة من الطعام لا يبلغه الرجل من بعدهم لو ملك أحدا ذهبا ما بلغ مد الصحابي ولا نصيفه من الطعام. فهذا يدل على فضل المنفق. وأما فضل المنفق عليه فهو ما ذكر الله عز وجل سياقه في سورة البلد في قوله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا السياق يدل على فضل الصدقة في بعض الأحوال، وهو الإطعام في يوم المسغبة، والمسغبة هي شدة المؤونة وقلة المؤونة، فإن النفقة في حال الحاجة أجرها عظيم. ثم ذكر اليتيم: يتيما ذا مقربة. فهذا يدل على فضل التصدق على اليتيم القريب لسببين. السبب الأول لحاجته، فإن اليتيم مظنة الحاجة، واليتيم هو من فقد أباه قبل سن 15، وهذا يدل على حاجته في الغالب، وإن كان بعض الأيتام قد يكون من الأغنياء، لكن أكثر الأيتام ومن فقد أباه يحتاج. فذكر اليتيم القريب، وهذا يدل على فضل الصدقة على اليتيم القريب. أو مسكينا ذا متربة، أو مسكين، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه. ذا متربة يعني أنه لفقره علق التراب بلباسه وبهيئته، فليس لديه من المال وليس لديه من المؤونة ما يكون على هيئة حسنة. فوصف الله هذه الحال لهؤلاء وبين أن هذه الأمور العظيمة لها فضل عند الله عز وجل في قوله في بداية السياق: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. قيل العقبة جبل عظيم في جهنم، وقيل معنى ذلك أي أفلا سلك المسالك التي ينجو بها من هذه العقبة، وهي هذه الأفعال، وهي التصدق في هذه الأحوال. فهذا يدل على فضل الصدقة على بعض الأصناف، وكلما ازدادت الحاجة في المسلمين ازداد الأجر والفضل، وكذلك كلما قلت المؤونة والأموال واشتد الغلاء عظمت الصدقة، لأن الصدقة في حال الغنى وفي حال السعة يقوم بها الكثير، ولكن إذا اشتدت المؤونة وغلت الأسعار وشح الناس بالأموال لا يتصدق إلا الموفق، وصدقته تكون عظيمة. وهكذا كل ما كان في المسلمين إذا قل في الناس من يأتي به، فمن أتى به فله أجر عظيم عند الله عز وجل. لاحظوا فضل الصدقة عندما تكون من فاضل كالصحابة رضي الله عنهم، والمتصدق عليه يتيم قريب أو مسكين محتاج. لو قارنا هذه الفضائل بما ذكر في هذا الحديث، الصدقة ممن؟ من زانية، والمتصدق عليه كلب. يعني لاحظوا مقارنة فضل الصدقة التي جاءت في النصوص وهذه الصدقة المذكورة في هذا السياق أنها من زانية تصدقت على كلب، وهذا يدل على أن هذه الصدقة وهذا الفعل الذي فعلته المرأة أنه شيء يسير، وأنه لربما قيل أنه أدنى مراتب الصدقة. فصدقة من زانية تتصدق على كلب تنزع له من البئر بموقها بخفها، فكيف إذا كانت الصدقة من فاضل من مؤمن من محسن، ويكون المتصدق عليه مؤمن محسن وليس بكلب مطيع لله عز وجل؟ فهذا فضله عظيم. فإذا كان صدقة البغي على كلب أنجاها من عذاب الله عز وجل وغفر الله لها به. فكيف إذا كانت من مؤمن تقي على مؤمن تقي في شدة حاجة ومؤونة في وقت غلاء الأسعار في يوم ذي مسغبة في يوم يشح فيه الناس بالأموال؟ فأجرها عظيم. فهذه المقارنة إنما توصلنا بها إلى أن هذه الصدقة المذكورة في الحديث كما ذكرت قل أن يتنبه الناس لها في أنها صدرت من بغي في حق كلب وليس في حق إنسان، ثم إنها نزعت له بموقها وليس عندها شيء عظيم تسقي به، وإنما كانت تسقي بخفها ومع هذا غفر الله لها. فكيف إذا كانت هذه الصدقة من بر تقي وليس من زانية، والمتصدق عليه مؤمن تقي ليس بكلب في شدة مؤونة وفي حال غلاء للأسعار؟ فأجرها عظيم ولا يمكن أن تقارن بهذه الصدقة. فهذه المقارنة دائما ترشدنا إلى فضل الصدقة، وهذا الحديث مع ما ذكرنا من النصوص يدل على تفاوت الصدقة بحسب المتصدق والمتصدق عليه وبحسب الحال. لكن أيضا في هذا الحديث لطيفة، وهي أن هذه المرأة ليس عندها ما تسقي به ومع هذا نزعت موقها، وهذا مما يدل على حرصها على الخير، ويدل على أن الإنسان إذا بذل وسعه في الخير فإنه يوفق، وإلا فقد يقول بعض الناس لو عرض له هذا أنا معذور في أنه ليس عندي ما أسقي به، لكنها نزعت خفها وسقت يعني به، فهذا دليل على حرصها على الخير. وفيه شاهد أيضا أن المسلم لا يحقر من المعروف شيئا، فهذا يعني سقي لكلب بخف، ولربما كان هذا الأمر يحقره بعض الناس ويظن أن أجره قليل، خاصة أن المتصدق أو أن التي سقت زانية، فأين تقع هذه الحسنة في سيئتها وفي ذنبها؟ ومع هذا قبلها الله عز وجل وغفر لها بهذه الصدقة وبهذا الصنيع. وهذا الحديث أيضا فيه شاهد أن الله يغفر بالأسباب، الله عز وجل غفور رحيم، ولكنه جعل هذه المغفرة بأسباب، فقد يغفر بغير سبب وقد يغفر بسبب يبذله العبد، وهو مثل هذا الأمر وهو ما فعلت هذه المرأة. فهذا يدل على فضل الصدقة، وأن الإنسان قد ينجو بها ولو كان مسرفا ولو كان مقصرا في طاعة الله عز وجل، ولو كان هذا المتصدق عليه يعني حيوان مثل الكلب. وهذا أيضا فيه شاهد إلى أنه في كل كبد رطبة أجر، وفي كل حي أجر، حتى الكلاب والحيوانات التي تدب على الأرض إذا ما أحسن إليها المسلم وهي ليست الضارة وإنما من الهوام التي تكون على الأرض ومن الدواب ومن هذه الحيوانات، فإذا أطعمها وسقاها فله في ذلك أجر، فكيف إذا كان هذا في حق المسلمين؟ ثم ذكر في مقابل هذا الحديث وهو أن هذه البغي دخلت الجنة ويرجى لها بهذا دخول الجنة لأن المغفرة سبب لدخول الجنة، قال دخلت النار امرأة في هرة، في مقابل فعل تلك المرأة دخلت امرأة أخرى النار في هرة. هذا أيضا لاحظوا أن هذه المرأة دخلت النار بسبب هرة، فكيف إذا كانت هذه الأذية لمسلم بر تقي فإنها أعظم في هرة. ثم ذكر صنيعها في هذه الهرة أنها حبستها في مكان ولم تقدم لها طعاما ولا شرابا، دخلت النار امرأة في هرة أي بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، وهذا دليل على أنها لو أرسلتها لا تلام على ما عرض لها بعد ذلك، وكذلك إذا حبستها وأطعمتها لا تلام على ذلك. ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدة أن حبس الطيور والهرة وما أشبه ذلك من الحيوانات أن إذا حبست يجب أن تطعم، فإذا حبسها من لا يطعمها فإنه يبوء بإثمها، وأما إذا لم يطعمها وهي مرسلة يعني غير محبوسة فهو غير مسؤول عنها، ولكن إن أحسن إليها فهذا فضل. قال حبستها، لا هي أطعمتها عند حبسها لها ولا هي أرسلتها يعني أطلقتها، تأكل من خشاش الأرض، تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض هي هوام الأرض، قيل مثل ما يكون من الهوام من الفأرة وغيرها التي تطعمها القطط، فهذا طعامها، فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض أي من الهوام التي تكون في الأرض، فهذا دليل خطورة أذية الحيوانات، فكيف بالمسلمين، فكيف بمن سجن المسلمين وعذبهم وقتلهم وشردهم، اسمه عظيم. فهذه المرأة دخلت النار بسبب هرة، قطة حبستها ولم تطعمها ولم ترسلها فدخلت بها النار، في مقابل تلك المرأة البغية التي دخلت الجنة بسبب كلب. وهذا إذا كانت الجنة تنال بالإحسان إلى كلب والنار تنال بالإساءة إلى هرة، فكيف بما هو فوق ذلك من الإحسان للمسلمين في الفضل ومن الإساءة إليهم في الجرم وفي العقوبة، فكيف بمن سجن المسلمين وعذبهم كأولئك الطغاة الذين لا يبالون بالحرمات ولا الحقوق ولا أنين المسلمين، يعذبونهم ويسومونهم العذاب، يقتلون ويشردون، لا نقول أعداد قليلة، لربما بلغت عشرات الآلاف ومئات الآلاف، ولربما نال الضرر ملايين من المسلمين، يشردون ويفجر بنسائهم ويقتل رجالهم، يشردون من بلدانهم، فأي جرم. وفيما ينال هذا لملك ولرئاسة ولدنيا؟ العاقل لو قيل له نملكك على أهل الأرض في مقابل أن تبوء بإثم مسلم أو تقتل مسلم ونملكك على بلد من بلدان المسلمين أو بلاد العالم، والله ما يقبل العاقل بهذا، لأن الملك سيذهب وتبقى جريرة هذا الأمر العظيم الذي سيبوء به، كما يصنع أولئك الذين يعذبون المسلمين ويشردونهم ويقتلونهم، وهذا لا يصدر إلا والعياذ بالله من بعد ومن قسوة قلب، وإلا فالمؤمن يتألم لألم المسلمين، بل يتألم لألم الحيوانات، كما قال الصحابي إني لأرحم الشاه أذبحها، عندما يذبح الشاه يرحمها، فسبحان الله من فرق بين القلوب، هناك من يرحم الشاه عند ذبحها وهناك من لا يرحم المسلمين، يقتلونهم قتلا عظيما، لا يستطيع المسلم أن ينظر ويرى هذه المشاهد في قتل بشع بصور لم تعرف، ومع هذا يعني لا تتحرك القلوب ولا تنيب ولا ترجع، فأي جرم. هذا الحديث امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، ولربما لم تتعمد أذيتها، إما أنها نسيت أو غفلت عن إطعامها فدخلت النار بسببها، فكيف بأذية المسلمين؟ قال الزهري في هذين الحديثين لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، يعني في الحديث الأول رجاء، وأن الإنسان لا ييأس مهما كانت الذنوب والخطايا، فبادر إلى الأعمال الصالحة وإلى الصدقات وإلى الإحسان إلى المسلمين وإلى الحيوانات، فلعل الله عز وجل أن يغفر لك بحسنة تحقرها في عينك ويقبلها الله عز وجل. وكذلك الإنسان لا يحقر الذنوب والخطايا ولا يقول هذه حيوانات يعني ضررها ليس كضرر الناس وأذيتها يسيرة، بل إنها عظيمة. ولهذا دخلت النار امرأة في هرة، امرأة يعني من بني آدم دخلت النار بسبب ظلم هرة، فكيف بظلم الناس؟ وهذا مما يدل كما قال الزهري على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكل على العمل ويقول أن أذية هذه الحيوانات يعني لا تضر، يتكل على عمله الصالح، ولا أيضا ييأس أحد من المذنبين والمقصرين ويحقر الصدقة والمعروف، فإن الجنة كما جاء في الحديث أقرب إلى أحدنا من شراك النعل، والنار مثل ذلك. وهذان الحديثان شاهدان للحديث السابق في قرب الجنة والنار من كل إنسان إذا ما فعل الطاعات وتقرب إلى الله عز وجل بها فإنه قريب من رحمة الله، وإذا ما فعل المعاصي والذنوب فإنه يخشى عليه أن يهلك بسبب معصية يحقرها في نفسه ولا يدري ما بلغت عند الله عز وجل. نعم. وعن المصنف رحمه الله تعالى وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. قال المصنف عنه أي عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. عجب ربنا، هذا فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. والعجب صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل، فإن الله حكيم عليم، يعجب عندما تقتضي الحكمة العجب، ويرضى عندما تقتضي حكمته الرضا، ويسخط عندما تقتضي حكمته السخط، ويغفر عندما تقتضي حكمته المغفرة، ويعاقب عندما تقتضي حكمته العقوبة. فهذا من الحكمة، ولهذا يجب على المسلم إذا ما سمع هذه النصوص الصفات أن لا تشمئز النفس من إثباتها كما يفعل المعطلة الذين يزعمون أن هذه الصفات أنها لا تثبت لله عز وجل، وإن إثباتها تشبيه لله عز وجل بالمخلوقين، فإن الذي وصف ربه بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، ولا يسلك أيضا مسلك المشبهة الذين يقولون يعجب كعجبنا ويرضى كرضانا ويفرح كفرحنا. لا والله، بل إن الله عز وجل يتصف بصفاته، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماؤه وصفاته وأفعاله لا تشبه أسماء ولا صفات ولا أفعال المخلوقين، فرحمته التي وسعت كل شيء كيف تشبه برحمة المخلوق، وعلمه الذي وسع كل شيء كيف يشبه بعلم المخلوق، وكذلك سائر الصفات. فالعجب صفة فعلية من صفات الله عز وجل، وقد دل عليه الكتاب والسنة. أما السنة فهذا الحديث، وأما الكتاب فقول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون في إحدى القراءتين، القراءة الأولى بل عجبت، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على إثبات صفة العجب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي القراءة الثانية بل عجبت بإسناد العجب لله تبارك وتعالى، وهذا دليل على إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. قال العلماء أن القراءتين في دلالتهما كالآيتين المستقلتين، لأن كلا القراءتين صحيحة، فعلى هذه القراءة وعلى تلك تدل كل قراءة على معنى، ودلت القراءتان على إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى وإثبات صفة العجب لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية تقوم بذاته تبارك وتعالى وتتعلق بمشيئته نثبتها لله، كما دل على هذا دلت على هذا النصوص: عجب ربنا. هذا صريح في إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وأن النص لا يحتمل التأويل، وأن العجب من الله تبارك وتعالى. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجب من قوم، لأنه لو قال ذلك يحتمل أن هذا العجب منه أو من الله، ولكن عندما قال عجب ربنا، ومعلوم أن هذه الأفعال إذا أضيفت لا تحتمل إلا أنها من باب إضافة المخلوق لخالقه، من باب إضافة الصفة للموصوف. وأما الذوات إذا أضيفت فإنها من باب إضافة المخلوق لخالقه، عندما يقال ناقة الله وبيت الله وعبد الله، هذه ذوات إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق لخالقه. وأما الصفات والأفعال إذا أضيفت إلى الله فهي من باب إضافة الصفة للموصوف، رحمة الله، عجب الله، استواء الله، نزول الله، هذه صفات كلها تثبت لله تبارك وتعالى. وهذا نوع من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد. حرم هذا التوحيد المعطل والمشبه، وزعم أن الله لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، فحرم هذا النوع من أنواع التوحيد. وأقر بهذا السلف من الصحابة تابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة من تابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة، كلهم يقرون لله تبارك وتعالى بالأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة. كيف هذا؟ فسره العلماء بأن هؤلاء يؤسرون في أرض المعركة، كافر يؤسر في أرض المعركة ويقاد بالسلاسل إلى الأسر، ثم إذا أسر عرف الإسلام عن طريق المسلمين وعن طريق سماحتهم، فيعرف الإسلام من أخلاقهم، كما كان في عهد الصحابة وفي عهد السلف يؤتى بالأسير فيؤسر، وأمر الله عز وجل بالإحسان إليهم. الأسرى أمر الله بالإحسان إليهم، لما؟ لأن الإحسان إليهم سبب لهدايتهم، بخلاف ما عليه الآن بعض الجهلة ممن يقاتلون إذا أسر الكافر أساء إليه، فيقول هذا فعل بنا وبنا، وما تنبه إلى أن الإحسان إلى هذا الأسير قد يكون سبب لهدايته ودخوله في الإسلام. ولذا فإن هؤلاء القوم يؤتى بهم يقادون بالسلاسل في الأسر، لكن كيف دخلوا في الإسلام؟ بالإساءة إليهم وبسبهم وبشتمهم، بالإحسان إليهم. فإذا أحسن إلى الأسير عرف أن هذا دين عظيم، فهذا العدو الذي كان يقاتله بالأمس لما تمكن منه هو يحسن إليه اليوم، فإذا انشرحت صدورهم للإسلام دخلوا فيه، فيكون النتيجة أن سبب دخولهم في الإسلام هو أنهم أتي بهم يقادون بالسلاسل. وإلا فلا يتصور أن من أتي به يقاد بالسلاسل أن يكره على الإسلام ثم يدخل في الإسلام، فهذا لا يحصل. وما أمرنا أن نكرههم على دين الله، ولو أن أكرهناهم ونطقوا بالشهادتين كراهية ما نفعتهم، لكن لما أحسن إليهم دخلوا في الإسلام عن طواعيه وعن انقياد، فنفعهم ذلك الإسلام لأنهم دخلوا عن اقتناع وعن طواعيه، فكان هذا مما يدعو إلى العجب. وعجب الله عز وجل من هؤلاء القوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. كم هي الفرحة والغبطة عندما يدخل هذا الذي قيد إلى الجنة بالسلاسل، وكم هو الإحسان الذي يستشعره لمن قاده إلى الجنة بالسلاسل. لربما كان معه بعض الكفار الذين يقاتلون فروا وما تمكن المسلمون منه، وهذا قيد إلى الأسر بالسلاسل فهداه الله إلى الإسلام ودخل الجنة. ولذا قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال في معناها أنهم يجاهدون ثم يقودون الناس إلى الأسر بالسلاسل ثم يسلمون فهم خير الناس للناس، وهو أن هذا الكافر لو ترك ما دخل في الإسلام، فجيء به مقيدا ثم عرف الإسلام فدخل في الإسلام فنفعه الله عز وجل. فهذا أمر يدعو إلى العجب، وهو أن هذا الرجل ما دخل الجنة إلا بأن مر بهذه المرحلة قيد إلى الجنة بالسلاسل، وليس معنى ذلك الإكراه، ولكنهم أتي بهم في الأسر في القيد والقيود في أيديهم، ثم بعد ذلك عرض عليهم الإسلام وعرفوا الإسلام من أخلاق المسلمين فدخلوا في الإسلام، فيكون الأصل في هدايتهم هو هذا الأمر، وهو أنهم أتي بهم يقادون بالسلاسل ثم دعوا إلى الإسلام فدخلوا في دين الله عز وجل. وتلاحظون مثال لهذا عندما يسلم الآن من أتي به لهذه البلاد أو من أتى لعمل، فما جاء ليطلب الإسلام ولكن جاء للدنيا، لكن لما أحسن المسلمون إليهم وبذل الدعاء في مكاتب خاصة في مكاتب دعوة الجاليات جهودا كبيرة يشكرون عليها، أصبحنا نسمع وتأتينا الأخبار والرسائل عن طريق الجوال في كل شهر ولربما في كل أسبوع، يقال أسلم عدد كذا من المسلمين. كيف أسلم هؤلاء؟ هل أسلموا بالتفجير وبقتلهم وبالإساءة إليهم أم بدعوتهم إلى الدين؟ هذا الكافر الذي هو عدو لك لو دعوته إلى الإسلام أصبح من الموالين لك ديانة، فإذا أسأنا إليه خسرنا. ولهذا تلاحظون حكمة الله في أن الله ما شرع قتل هؤلاء في حال الأمن وفي حال العهد وفي حال الأسر إلا أن يكون جنى جناية يعاقب عليها في الشرع، فهذا يرجع للإمام. أما الأصل هو الإحسان إلى هؤلاء، ليس الإحسان لهم لكفرهم والإحسان لهم في الرضا بكفرهم، ولكن الإحسان إليهم في الطمع في هدايتهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الخلق، زار غلاما يهوديا، تعرفون اليهود شدة عدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلام يهودي وغدا يكون من كبارهم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وهو غلام صغير، فعرض عليه الإسلام فنظر إلى أبيه فأمره أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فنطق الشهادتين فدخل في دين الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم، ما أمر بقتلهم والإساءة إليهم، وإنما كان يدعوهم إلى الدين. ولهذا لو أن المسلمين امتثلوا الإسلام في أخلاقهم وفي معاملتهم لدخل الناس في دين الله أفواجا. انظروا الآن إلى ما نحن فيه من تقصير، كم يدخل الآن من النصارى في أوروبا وفي أمريكا وفي الشرق والغرب، كم يدخل في الإسلام من هؤلاء، آلاف مؤلفة مع تقصيرنا، لكن هذه جهود قليلة، يلتقي أحدهم بداعية أو حتى بمسلم مستقيم يصلي فيسلم. كثير من القصص يعني في دخول هؤلاء الإسلام تتعجب لها، يرى إنسان يصلي، لما يصلي؟ قال هذا دينه، فيدخل في دين الله عز وجل. إنسان يتصدق على أحدهم فيقول لما تصدق؟ قال لأن ديننا يأمرنا بذلك فيسلم. وعند كثير من هؤلاء أن الإنسان لا يبذل شيئا، يعني حتى إن بعض الإخوة الذين يخالطون هؤلاء قلنا كيف الإحسان وكيف التواصل بينهم، قال عندهم أن الإنسان في يده الطعام إذا لم يحتج إليه يلقيه في الزبالة ولا يطعمه الفقير. قلنا لهم لماذا؟ قال يقول بعضهم لماذا أنا أتعب وأشقى وهو يأكل دون تعب، ما عرفوا الاحتساب، فهذا مجتمعهم هذا حالهم. فعندما يأتي المسلم ويطعم هذا الذي هو غريب عنه هذا مؤثر في نفسه، لأنه عاش في بيئة لا يعرف الإحسان ولا يعرف الصدقة ولا يعرف المعروف، ولو أنك أعطيته شربة ماء أو شيء قليل يرى أن هذا شيئا عظيما. فلو أن المسلمين أحسنوا إلى هؤلاء ودعوهم إلى دين الله عز وجل دخل هؤلاء في دين الله أفواجا، كما حصل في عهد الصحابة. ولهذا يخشى المتابعون لانتشار الإسلام في العالم، يخشون من انتشار الإسلام في أوروبا وفي أمريكا، وجاء في بعض التقارير أن بعض الخبراء منهم يقول نخشى يعني خلال 50 سنة أن تكون أوروبا كلها مسلمة لما يرون من انتشار الإسلام. لماذا؟ لإحسان بعض المسلمين. فكيف لو امتثلنا هذا في سفرنا وفي دخولنا وفي خروجنا؟ منا من يسافر للعلاج، منا من يسافر للدعوة، منا من يسافر لغرض أحسن إلى هذا الكافر وادعه إلى الدين، ولا تظن أنه يعني لربما قلت لم يستجب لي من أول مرة، هذه مؤثرة في نفسه، يأتي من بعدك من المسلمين فيحسن إليه ثم بعد ذلك يؤثر هذا في أخلاقي. أمور عجيبة، قصص ذكر لي أحد المشايخ يقول أن امرأة كانت تقوم على غسل الملابس في جامعة من الجامعات فدخلت في الدين، دخلت في الإسلام، فسئلت لما؟ قالت أنا أغسل ملابس المسلمين وملابس غيرهم، فأجد ملابس المسلمين نظيفة ليس فيها قذر وكأنها لم تلبس، وملابس غيرهم مليئة بالقاذورات، فعرفت أن هذا دين عظيم. دخلت في الإسلام بهذا الشيء الذي لا يشعر هذا الطالب المسلم مدى أثر هذا الخلق ومدى هذا السلوك الذي نشأنا عليه، وهو العناية بطهارة اللباس لأننا نصلي بلباسنا، فينزع الرجل لباسه وهو طاهر، وهذا لا يوجد في غير المسلمين. كل خلق يمتثله المسلم في نفسه وفي معاملته ولو كان لا يشعر به ولا يظن أنه قد أثر ما أثر، هو مؤثر في الغير. فكيف لو وجهنا الدعوة إلى هؤلاء وأحسننا إليهم ودعوناهم إلى دين الله عز وجل دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن هذا دين رحمة. في لقاء مرة مع أحد كبار السياسيين من النصارى في بلد طلب مني أن أحدثه عن بعض الأمور، فقلت سأحدثك عن الإسلام. وكانت في فترة من الفترات شوهت يعني سمعة المسلمين بدعوى أن فيهم إرهابيين وفيهم من يقتل وفيهم كذا وكذا، فذكرت له بعض النصوص في الرحمة والنصارى تستميل قلوبهم بالرحمة. قلت له في ديننا أن أمرنا أن لا نذبح الشاة حتى نسقيها، وإذا قدناها إلى الموت نقودها قودا رفيقا، وأن لا نحد الشفرة أمامها كما أرشدنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقضي الرجل حاجته في ماء راكد ولا في ظل شجرة مثمرة. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وامرأة أخرى دخلت الجنة بسبب كلب سقت. وذكرت له بعض هذه النصوص في الرفق في الإسلام، فتعجب هذا الرجل، قال كيف يكون في المسلمين من يخالف هذا؟ قلت كما يكون عندكم في النصرانية من خالف دين عيسى. قال نعم هذا صحيح. قلت إذن ليس كل المسلمين يمثلون الإسلام، لكن هذا هو الإسلام. فقال في نهاية اللقاء أنا أنتظر اليوم الذي يدخل فيه هذا البلد في الإسلام، وهذا في مرتبة رئيس وزراء وكلامه محسوب. ولكنه لما أدرك يعني هذه الرحمة العظيمة في الإسلام صرح بما صرح به. فإذا وجهت الدعوة إلى هؤلاء وبين للناس الرفق والرحمة في الإسلام أقبل الناس على دين الله عز وجل. هناك من الدعاء من يذكر أنه أسلم على يده عشرات الآلاف من النصارى ومن غيرهم من الوثنيين ومن غيرهم الذين فيهم بعد عن الدين، لكن ببيان محاسن الإسلام. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري. ثم ذكر المصنف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، هذا الحديث فيه إثبات صفة الصبر لله تبارك وتعالى، والصبر صفة فعلية لله تبارك وتعالى، ومنها مشتق اسمه الصبور، فإن الصبور من أسماء الله، والصبر صفة لله تبارك وتعالى. وصبر الله عز وجل ليس كصبر المخلوقين، فإن صبر المخلوق يؤمن فيه النفع، ما صبر أحد على بلاء إلا لما يؤمن من الأجر، وما صبر أحد على عمل إلا لما يؤمن من الأجر في الدنيا، وما صبر على تربية ولد إلا لما يؤمن من نفعه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أحسن مخلوق لمخلوق إلا وهو يؤمن النفع لنفسه. وأما الإحسان الذي لا يكون لطلب النفع فهو إحسان رب العالمين، يحسن لخلقه من غير حاجة لهم. ولهذا صبر الله عز وجل ليس لما يطلب من نفع، فإن الله عز وجل غني حميد. قد جاء في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا، يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولكن صبره يرجع إلى كماله وإلى حلمه وإلى عفوه وإلى صفحه، وأنه لا يبادر بالعقوبة على السيئة، وإنما هو حليم صبور. والصبر قريب من الحلم، في أن الله عز وجل يحلم على عباده ولا يؤاخذهم بالزلة، ويصبر على أذاهم وهو رب العالمين. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، والله عز وجل سميع عليم، هذا فيه إثبات صفة السمع. ما من كلمة يتلفظ بها الإنسان من سر وجهر إلا والله عز وجل يسمعها من فوق عرشه. ومن هذا الكلام الذي يسمعه ما يحصل من نسبة الولد له، كما زعم اليهود في قولهم أن عزير ابن الله، وقول النصارى في أن المسيح ابن الله، ومع هذا فالله عز وجل يعفو عنهم ويرزقهم، وهذا من إحسانه لخلقه. لاحظوا قدرة المخلوق على المخلوق، لو أن الأذية حصلت من مخلوق ضعيف في حق متمكن قادر وسمع الأذى وهو قادر على العقوبة لربما بادر إليها لقدرته على معاقبة صاحب الأذى. وأما رب العالمين فمع كمال قدرته على عباده فهو يحلم عليهم ويصبر على أذاهم، وهذا الصبر لا يقاس بصبر المخلوق، لأنه صبر عن كمال غنى. وهذا الصبر أيضا لم يقتصر على الإمساك عن العقوبة، بل تجاوز إلى الإحسان، يدعون له الولد يرزقهم ويعافيهم، فهو محسن لمن أساء إليه. فهذا مما يدل على أن صفات الله عز وجل لا تقارن بصفات المخلوق، فإن الفضل في المخلوقين اليوم أن من أسيء إليه يعفو، لكن أن يتجاوز إلى الإحسان لمن أساء إليك فهذا لا يصبر عليه ولا يكاد يوفق إليه إلا من وفقه الله. وأما رب العالمين فمع كمال غناه فهو يحلم على عباده ويصبر على أذاهم، وهذا الأمر الذي ذكر في الحديث يدعون له الولد، إنما هو نسبة الولد إلى الله عز وجل، وقد قالوا غير ذلك، قالوا إنه فقير وأشركوا معه في العبادة وزعموا أن له ندا، ومع هذا فالله عز وجل يعفو عنهم ويرزقهم ويعافيهم. قال يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم، فالعافية عليها مدار الصحة والرزق عليه مدار الحياة. وإذا حصل لهم الرزق مع السلامة من الأمراض بقيت هذه الحياة، ولهذا هذا من نعمة الله عز وجل ومن إحسان الله إلى خلقه. قال بعض أهل العلم إن الرحمن مشتق من صفة الرحمة الواسعة التي وسعت الكافر والمؤمن، فهؤلاء اليهود الذين ينسبون إلى الله الولد والنصارى الذين ينسبون إلى الله الولد ويقولون إنه ثالث ثلاثة ترى أنهم يرزقون ويعيشون في هذه الحياة يعافيهم الله عز وجل ويرزقهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفر ونسبة الولد إليه. فهذا مما يدل على عظم صفات الله عز وجل، عظم صفة الصبر عند الله عز وجل، وعظم صفة العفو والحلم عند الله عز وجل، والإحسان من الله تبارك وتعالى لخلقه. هذه الأنفاس التي تكون فينا وعليها مدار الحياة لو أمسكها الله ما استطاع إنسان أن يعيش دقائق، ومع هذا يرزقهم الهواء وهذا النفس الذي إذا ابتلي الإنسان بمرض وضاق نفسه ضاقت به الأرض بما وسعت، وضاق ذرعا بحاله ونفسه كيف يخرج هذا النفس؟ ولهذا من فقده يذهب إلى الأطباء ويجرى له أنابيب يتنفس منها هذا الأكسجين بمال يدفعه من ماله مقابل هذا النفس. وعامة الناس قد بذل لهم هذا من غير ما يتنفسون هذا الهواء ويشربون الماء، كل هذا من فضل الله عز وجل، يتقلبون في نعم الله الليل والنهار ويعافيهم ويرزقهم. ولو كان رزقهم بغير يد رب العالمين لا أمسك عنهم لإساءتهم لصاحب الرزق والإحسان، ولكن الله عز وجل حليم. وأعظم من هذا أنه يحرم عليهم، وكم تاب الله عز وجل على من ادعى له الولد، ألا يتوب بعض النصارى ويهتدي؟ ألم يهتدي بعض اليهود ينسبون إليه الولد ويعافيهم ويرزقهم ثم يهديهم ويوفقهم للإسلام ثم يدخلهم الجنة؟ أي عفو وأي صفح وأي حلم وأي إحسان يعني يكون في حق هؤلاء. ولهذا المسلم لا يمكن أن يحد صفات الله بحد، ولا يمكن أن يتصور الإنسان مدى الكمال الذي يتصف الله عز وجل به في كل صفاته من هذه الصفات ومن غيرها، ولكن هذه شواهد يعني مقربة لهذه المعاني العظيمة التي تستوجب من المؤمن محبة الله وأن يعظم من محبته لربه، وأن تكون هذه المحبة قد امتلأ بها القلب لا يمكن أن تدانيها محبة مخلوق بالغا من بلغ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الأولياء ولا أحد من الصالحين، لأن هؤلاء كلهم خلق لله وصفاتهم محدودة ويطرأ عليهم ما يطرأ عليهم من النقص، فما من مخلوق الله فيه نقص، وجوده مسبوق بعدم ويعترضه تعترضه الآفات ويرد عليه ما يرد من النقص، ومآل الخلق جميعا إلى الهلاك والفناء. وأما رب العالمين فهو منزه عن كل ذلك، وإحسانه لخلقه لا يمكن أن يقاس بإحسان أحد لأحد، لأنه ما من إحسان يجريه الله على أيدي المخلوقين منذ أن عرفهم الإنسان إلى أن يموت إلا ومبعث هذا الإحسان هو ما أنشأ الله عز وجل في قلوبهم من الإرادة أن يحسنوا إليك، وما خلق في قلوبهم من الإرادة أن يحسنوا إليك. ولهذا يحسن ويجب على كل مسلم إذا ما أحسن إليه من مخلوق أن يشكر الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، وما المخلوق إلا سبب، والمسبب والذي وفق لهذا هو رب العالمين. فلا يغتر الإنسان بالأسباب، ما يجري في أيدينا من الأموال وما نوفق إليه من الأطعمة والأشربة لا تظن أن سببه الوظيفة ولا المعرفة بأسباب الرزق، ولا هذا المحسن الذي أحسن إليك هو الذي أحسن على الحقيقة، وإنما المحسن رب العالمين الذي قدر هذه الأسباب ويسرها وأجرى هذه الأسباب نطعم ونشرب في أمن وأمان وفي صحة وسلامة أبدان وفي استقامة على طاعة الله، كل هذا من نعم الله، ولهذا محبة الله غلبت في قلوب المؤمنين محبة كل مخلوق، لأنه كما أن الله عز وجل لا يقاس بكماله أحد من المخلوقين، بل ما من كمال في المخلوقين إلا وهو من رب العالمين. وهذه المعاني إذا استشعرها المسلم سهلت عليه العبادة، وانقاد لطاعة الله، وانقاد لعبادة الله ولتوحيده، وعلم أن ما به من خير فهو من الله، وأن الله عز وجل مع إساءتنا وذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا في حق الله فهو غفور حليم. وإلا لو أخذ الله عز وجل العباد بذنوبهم ما بقي أحد على وجه الأرض اليوم، لأنه ما منا إلا مقصر مفرط. وكم يقصر الإنسان ويداوم على المعاصي والذنوب يبارز الله بها الليل والنهار، شرهم إليه صاعد وخيره إليه منازل، ومع هذا يغفر ويصفح ويعفو ويتودد إليهم بالنعم ويناديهم في كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا تابوا فرح بتوبتهم، وإذا تابوا إلى الله عز وجل تاب عليهم، يقبل الحسنة ولو كانت يسيرة، ينعم على عبده بالطعام والشراب العظيم، فإذا أكل الأكل وقال الحمد لله رضي الله بهذه الكلمة التي يقولها عن ذلك العبد، وإذا شرب الشربة وقال الحمد لله رضي الله بها، كلمة يقولها الإنسان بلسانه توجب رضا الله عز وجل مع إحسانه للمخلوق. نسأل الله التوفيق للجميع، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما كيفية التكبير عند الحجر الأسود وعند الصفا والمروة والإشارة باليد؟ هل هو نفس الصفة التي نعملها في الصلاة؟ التكبير إذا حاز الحجر الأسود، إذا تمكن من تقبيله يقبل ويكبر، يقول الله أكبر ويستلم، وإذا لم يتمكن من التقبيل استلمه بيده، وإن لم يتمكن من الاستلام بيده أشار إليه بعصا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بمحجن ويلامسه ثم يقبله. وإذا لم يتمكن من ذلك إذا حاد أشار بيده وكبر، قال الله أكبر أو بسم الله الله أكبر، هذا هو المشروع. وأما التكبير على الصفا والمروة يستقبل البيت ويقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يقول ذلك ثلاث مرات، يدعو في كل مرة بعد هذا الذكر، ويقول هذا كلما صعد الصفا والمروة. نعم. يقول السائل: إذا كنت أدرس في منطقة تبعد عن المدينة 200 كيلومترا، وأذهب يوميا، ونويت من الصباح يوم الأربعاء بعد نهاية الدوام الذهاب لمكة، نويت الذهاب لمكة، فهل يلزمني الإحرام من المدينة وأبقى خلال الدوام محرما حتى نهايته؟ فهذا صعب، وهل الأفضل ترك العمرة في مثل هذه الحال؟ ما أدري المكان الذي ذكر السائل، هل هو بين مكة والمدينة؟ ما ذكر شيئا، هذا يختلف، لكن الذي يظهر أن هذا المكان في طريقه إلى مكة، فهذا له حالتان: الحالة الأولى إذا كان عزم قبل ذهابه إلى مكان عمله على العمرة، عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، ويذهب ويقضي عمله ثم يذهب بإحرامه، أو أنه بعد انقضاء من عمله يرجع إلى الميقات ويحرم، لأنه مر بالميقات وهو يريد العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والأمر الثاني أنه نشأت له النية بعد نهاية الدوام وبعد فراغه من عمله، أو بعدما وصل إلى ذلك المكان، فيحرم من المكان الذي هو فيه وليس عليه شيء. هذا إذا كان المكان هذا يكون بعد الميقات في طريقه إلى مكة. أما إذا كان في مكان آخر يعني في شمال المدينة مثلا فإنه سيمر بالمدينة ويحرم من الميقات. يقول السائل: قرأت أن الطائفة المنصورة تكون بالشام، والسؤال كيف يكون ذلك ونحن نعلم قطعا أن الشام مرت بحقب زمنية بعد شيخ الإسلام وأصحابه لا نرى ظهور هذه الطائفة؟ الطائفة المنصورة والفرقة الناجية جاءت أوصافها بينة في الكتاب والسنة، في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من كانوا على مثل ما هو عليه وأصحابه، فالنصوص البينة الواضحة في صفات أهلها، وجاء في بعض النصوص يعني ما يدل على أنهم في الشام، وجاء في بعضها ما يستشهد ويحتج به بعض العلماء أنها في مكة والمدينة، فهناك أيضا بعض النصوص يحتج بها بعض العلماء على أن هذه الطائفة تكون في مكة والمدينة وبين المسجدين، كما جاء في الحديث أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وذهب بعض المحققين، ولعل هذا هو الأقرب، أنه لا يلزم أن تكون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على مر العصور في بلد واحد، فقد تنتقل، قد توجد في وقت من الأوقات في الشام، وفي وقت من الأوقات في الحجاز أو في نجد أو في مكان آخر، لأن هذا مرجعه ليس إلى وصف بلد وإنما إلى وصف طائفة مستقيمة على السنة. فلا شك أن الظهور الذي حصل في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية للسنة وما حصل من الرفعة للدين والجهاد بالسيف والسنان والحجة والبرهان ظاهر في قيام الناس في ذلك البلد بشيخ الإسلام ومن معه من أهل العلم بأمر السنة. ولما دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دعوة التوحيد وظهر هذا الظهور العظيم ونفع الله بدعوته، لا شك أن هناك دلائل قوية على أن أقوم الناس بالسنة في ذلك الوقت هو الشيخ ومن كان معه في دعوتهم إلى التوحيد. وقد يوجد في أماكن أخرى في بلدان أخرى يعني من كان يدعو إلى السنة في بلدان كثيرة، فما خلا في بلاد المسلمين الحمد لله من يعني أن يخلو الأمر من الدعوة إلى الدين والإسلام. فلكن العبرة ليست بأن ينظر الإنسان إلى بلد دون بلد، وإنما ينظر إلى صفات أهل السنة ويستقيم على هذه الصفات سواء كان في الشام أو في الحجاز أو في اليمن أو في مصر أو في الهند أو في مكان آخر. المهم أن يسعى الإنسان إلى تحقيق هذه الصفات وأن يكون منهم، لا أن ينظر إلى البلد ويغتر والآن في الشام أو في المدينة. قد يكون في المدينة من هو من أهل البدع، قد يكون في الشام من هو من أهل البدع، ولا يغتر الإنسان بوجوده في بلد فاضل، وإنما ينظر إلى قيام هذه الصفات به، فإذا تحقق من قيامه به يعلم إن شاء الله أنه من أهل السنة وأنه من هذه الفرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتها. قل السائل: إذا كان هذا الإحسان في حق الكافر وهذا فضله، فهل لا قلتم لنا كلمة عن الإحسان للمسلمين؟ سبق أن نبهت على هذا، وأن إحسان الله وفضل الله عز وجل على المؤمن لا يمكن يعني أن يقدر بقدر ولا يمكن أن يحد بوصف، ولكن ما نلاحظ الآن من ثبات المسلم على دينه وتثبيت الله عز وجل للمسلم على عبادته كونه يتقلب في طاعة الله عز وجل، يعبد الله الليل والنهار، يوفقه لهذه العبادات وهو ثابت على دينه، هذه أعظم النعم، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتثبيت الله عز وجل للمؤمن على طاعته هذه أعظم النعم. ولهذا قال العلماء: الكرامة التي لا تتخلف عن مؤمن هو تثبيته على الدين. أما الكرامات المتعلقة بالأمور الكونية كونه يطير في الهواء أو يمشي على الماء، هذه كثير من الأولياء ما حصلت لهم، لكن الكرامة التي هي دليل على رضا الله عز وجل عن عبده أن يكون ثابتا على دينه ومستقيما على طاعته، فهذه ملازمة لكل ولي، لأن من أخص صفات الأولياء هو ثباتهم على دين الله، فهذا من فضل الله، وإلا القلب ضعيف والنفس ضعيفة والشهوات عظيمة وأعداء الإنسان حتى من أقرب الناس إليه الذين يدعونه إلى المعاصي والذنوب كثر، لكن فضل الله وتثبيت الله لعبده هذه من أعظم النعم، هذه غير نعم الأرزاق وصحة الأبدان والتوفيق للطاعة وأن يجعل الإرادة في الخير في قلب المؤمن، هذا من أعظم نعم الله على عبده. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الكافر صدقة مال أو غيره وهو لا يرجو إسلامه لكنه أو لأنه فقير؟ إذا أحسن إليه وهو يرجو الإسلام ويحسن إليه من باب الطمع في الإحسان إليه وفي أن يهتدي إلى الدين فهو مأجور على ذلك، والإحسان موجب لقرب القلب، ولو أن الإنسان ما أراد ذلك فهذا موجب لقرب قلبه ولربما اهتدى عن طريق الإحسان إليه. نعم. بعضهم يسألون: هل سوف يستمر الدرس في رمضان ومتى يكون؟ نعم إن شاء الله سيستمر الدرس، يعني كما يعني حصل في العام الماضي، والدرس يكون بعد العصر ويكون أيضا يعني في كل الأيام إن شاء الله، يعني أيام الأسبوع في طيلة الشهر إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. يقول السائل: ما الضابط في التفريق بين البدعة التركية وبين من ترك مباحا لأنه يثقله عن الطاعة؟ نعم، البدعة التركية هو أن يترك الشيء معتقدا أن تركه طاعة، مثل أن يترك أكل اللحم متقربا به إلى الله، هذه بدعة تركية، يترك شيئا من المباحات متقربا به إلى الله، يترك اللباس المباح متقربا بتركه إلى الله عز وجل، هذه بدعة تركية. أما إذا ترك هذا الشيء لمقصد آخر لعدم الرغبة فيه أو لأنه يؤثر على يعني دينه بحيث يثقله الطعام عن القيام فتركه لهذا السبب فهو مأجور على ذلك، لكن إذا ترك المباح لذاته متقربا به إلى الله عز وجل هذه البدعة التي سميها العلماء بدعة تركية. نعم. يقول السائل: هل يستفاد من هذا الحديث حديث البغي أن ما يفعله الناس اليوم من قضايا أوقات النهار شديدة الحرارة في النوم إيثارا للراحة قد يفوت عليهم نفحات الله تعالى، وهو سقي الناس والأوي الحيوانات ومساعدتهم خاصة في شدة الحرارة لشدة حاجة الناس والحيوانات إلى ذلك؟ لا شك أن تلمس حاجات المسلمين كون الإنسان يحسن إليهم يعني يؤجر فيها الإنسان، ولكن الناس اليوم بطبائعهم، كل الناس اليوم الناس شغلوا بأحوالهم وأمورهم، فهذا لا يشدد على الناس في قضاء الراحة والتهيؤ للعبادة والاستعداد لأداء الواجبات والأعمال، لكن إذا عرض للمسلم شيء فإنه يبادر إلى الخير، فإن هذه الخيرات وهذه الفرص نفحات، فليس كل مرة تجد الفقير وليس كل مرة تجد هذا الحيوان الذي أصابه العطش، وإنما قد يعرض أحيانا وقد تطلبه أحيانا ولا تجده. يقول السائل: ما علاقة حديث البغي وحديث حبس الهرة بكتاب أصول الإيمان؟ نعم، هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل وعلى شدة سخطه وعقوبته، فإن الله عز وجل قد يغفر للمقصر المذنب بحسنة يسيرة، وقد يدخل النار بسيئة يحقرها الناس وهي عند الله عظيمة. قل السائل: ما معنى العجب في اللغة؟ العجب معروف كما ذكر الإمام ابن القيم أن هذه الصفات لا تفسر بأكثر مما هو معروف عند أهل اللغة، فالعجب معروف، المحبة معروف، الغضب معروف، ولهذا يقولون الأشياء المعروفة لا تعرف والبين الواضح لا يفسر. قال الإمام ابن القيم: وتعريف المحبة بما جاء في بعض كتب اللغة لا تزيدها إلا إهاما، فلا نتكلف في تعريف العجب لأنه معروف عند أهل اللغة. نقول: ما هي أنواع الإضافة إلى الله تعالى؟ الإضافة على قسمين كما قال العلماء: إضافة المخلوق لخالقه مثل ناقة الله وعبد الله وبيت الله، وإضافة الصفة للموصوف كرحمة الله وسمع الله ويد الله وقدم الله واستواء الله هذه من باب إضافة الصفة للموصوف. نعم. يقول السائل: لدي شبهة، كيف يحدث من نبي الله موسى عليه السلام القتل بالرغم من أنه من أولي العزم من الرسل؟ الذي جاء في النص أنه وكزه